لو أني ما فعلت كذا ما كان كذا وكذا. ولو فيها محاذير في مثل هذا المعنى، سواء قصد بها الاعتراض على المقدر أو قصد بها الاعتراض على الأمر والنهي، والأمر هما متلازمان، أمر الله جل وعلا وشرعه يجب أن يسلم له ويجب أن ينتسب أمره ويسلم له يسر. والذي جاء فيها هو الاعتراض على المقدر. ولكن لو قد تأتي في أمور مستقبلة تدل على أن المتكلم بها إنه يفعل كذا وكذا في عقيدته وفي أمره، فلا تكون داخلة في النهي، كقوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما تبت الهدي ولا جعلتها عمرة. يعني يدل على أنه في المستقبل لو كان يعرف يعرف المستقبل الذي سيقع أنه يفعل كذا وكذا، ولا يدل ذلك على أنه يعترض على الواقع. وكذلك قوله: لو كنت راجما أحدا إلى غيره لرجمت هذه امرأة معينة، وما أشبه ذلك كثير مما جاء في الحديث الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه تدل على أنه لو تبين أنه إذا تبين له يعني في المستقبل الأمر على هذا النهج أنه يفعل كذا وكذا، يخبر عن عقيدته وعن فعله الذي يسأله إذا صار ذلك. فليس هذا فيه اعتراض على القدر. أما الآية التي ذكرها المؤلف وهي قوله جل وعلا: ويقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، هو الآية: ثم أنزل عليكم بعد الأمن بعد الغم أملة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا ما قتلنا هاهنا. والآية نزلت في قصة أحد كما هو معلوم في سياق الآيات، الآيات كلها قصة أحد، ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج بألف من أهل المدينة من الصحابة بألف مقاتل، فلما سار في أثناء الطريق بين أحد وبين المدينة رجع أبي بن عبد الله بن أبي لأبي سلول رأس المنافقين، ورجع معه 300 من الذين تأثروا به، وتأمل بقوله: يطيع أمر الصبيان يعني الرسول ويترك رأيي ورأيه، لأنه كان يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يثبت المدينة ولا يخلص، وكان هذا رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ألح عليه بعض الصحابة طلبا للشهادة الذين تخلفوا عن وقعة بدر وكانوا يحبون لقاء العدو يحبون الشهادة، فألحوا عليه وطلبوا أن يخرج بهم من العدو، وكان يشير عليهم أن يجلسوا في المدينة، فإن دخلوا عليهم قاتلوهم في الشوارع وانهزأ ترميهم من فوق السطوح. كان هذا هو الرأي الذي يكون موافقا في ذلك الوقت، ولكن أمر الله لا بد من تنفيذه.

إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك به، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يستطيعوا ذلك. جثت الأقلام وطويت السحب ما هو كائن، ما في تغيير، كل ما يقع فإنه أمر تقدر. شوف، ولا يجوز الاعتراض عليه بقول لو، فلو مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فسه عمل الشيطان كما سيأتي. فهذا معنى قوله هنا فيها هذه الآية: يظنون بالله ظن الجاهلية يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها. يعني أنهم قالوا ذلك على سبيل الاعتراض على ما وقع من قتل من قتل من الصحابة وهزيمة من الهزم وما وقع من انتصار الكافرين، هذا من باب الابتلاء. لهذا لما قال جل وعلا في حكمة ذلك: انتم ان ذلك كل هو من عند انفسكم، كل هو من عند انفسكم، يعني بسبب انفسكم انتم التي السبب في هذا وهو المعصية. وهذه يعني يجب ان يعتبر بها الانسان، هؤلاء افضل الخلق من هذه الأمة صحابة، ومع أفضل الخلق من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وضعت معي هذه المخالفة فأصيب بهذه المصيبة بسبب ذلك. فكيف إذا خالف الإنسان في ما هو أعظم من ذلك وهو أيضا لا يصل ولا إلى عشر أولئك؟ إنه يجوز أن يقول لماذا أنا أصبت بكذا. وقد يخرج الإنسان من دون الإسلام بالإعتراض على القدر دون ما يسمع بعض رعاة الإيمان إذا أصبت بمصيبة، إما مرض أو مصائب في بها فقد والد أو ولد أو ما أشبه ذلك، تجده يقول: أنا ما أدري من جاءتني هذه المصيبة، أنا أعمل كذا وأنا أصلي وأنا وأنا. معنى هذا إيش؟ معنى أنه ما أدري بما قدره الله، وكأنه يقول: إن الله ظلمني، أنا ما أستحق لهذا الشيء الذي وقع فيه. هذا إذا قاله الإنسان بهذا المعنى يخشى أنه خرج من دين الإسلام، فرض على ربه ولم يرضى ما قدره جل وعلا. هذا الذين يدعون ويسلمون وينقادون يطيبهم الله جل وعلا مع أنه ما يغيرون ذات شيء. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فرق بين من ينقاد لربه ويعلم أنه ملك لله وأن الله يتصرف فيه كيف يشاء لأنه مملوك له، وإذا كان أعطاه شيئا فهو فضله وإن أخذه فهو ملكه، فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، ما لم يشهد نحن راضون بما قدر علينا ربنا. ويقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا هو الذي يصلي عليه ربه ويزيده على الصلاة رحمة، يزيده رحمة. أما الذي يعترض يقول: ما أدري من أصابتني هذه المصيبة، أنا ما أعمل شيء نستحق به ذلك، ماذا يكون؟ يعني ماذا يستحق؟ لأنه يعترض على ربه جل وعلا وأنه لم يسلم القدر، فهو إما جاهل